والمسألة الثانية في قوله وأفضلها البياض وأفضلها الأبيض، فهو المفضل شرعا وطبعا، فالأبيض سيد الألوان، فإن الشريعة اختارته في المأمور به من اللبس، فيلبس المرء الأبيض ويكون أفضل تلك الثياب. والملبوس من البياض هو ما استحسنه العرف منها دون ما استقبحه، فإذا كان العرف يعد أن شيئا من اللباس إذا جعل أبيضا كان قبيحا مذموما اتبع العرف فيه، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والبلدان، ففي بعض البلدان يحبون أن يلبس البياض في كل شيء ويكرهون أن يجعل البياض الناصع فيما يسمى بالبشوت، فيستقبحون صورة من يكون أبيض في كل ملبوسه إذا كان مشتملا على بشت، أما لو خلا منه فلبس عمامة بيضاء وقلوسوة بيضاء وقميصا يعني ثوبا أبيض فهذا عندهم محمود، فإن جعل فوقه بشتا أبيضا كان هذا عندهم مستقبحا، فيتبع العرف في ذلك، لأن اللبس أصلا تتعلق به أحكام العرف كما تتعلق به أحكام الشرع، كثير من أحكام الشرعية جيء فيها مراعا العرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.